الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، كان في امرأة فقدت طفلها وكان صغير، كان يقترب من سن العاشرة، وهو يقول: بينما أنا منصرف من الغسل والناس منتظر الجنازة، هذه المرأة كانت تصرخ وتولول وتبكي، والنساء يتبعوها فين؟ في البكاء والعويل. فعدت إليها وقلت لها بوضوح بصوت واضح يسمعه الجميع: أمامك خياران لا ثالث لهما، إما أن تصبري وتحتسبي ولدك عند الله ولك بيت يسمى بيت الحمد في الجنة، وإما أن تكملي صراخك وعويلك وتغضبي ربك فتخسري بيت الحمد، وفي الحالتين ولدك مات. وشرح ليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم المرتبط ببيت الحمد عند الصبر. يعني قال: فوجدتها صبرت عندما سمعت الجنة وبيت الحمد، ثم سبحان الله ظلت تهدئ النسوة التي معها. سبحان الله، كم للجنة من بريق في النفس بيهون المصائب ويذلل الصعاب. ما عانى وما أعانك على أدائك في هذا السير في الطريق بعد توفيق الله مثل استحضار الجنة؟ هل أعان المبتلين بقساوة الحاجة وشدة العوز وحياة الملاحقة والسجن والظلم إلا الجنة؟ وهل منع العين عن حرام النظرة واليد عن الحرام اللقمة واللسان عن حرام الكلمة إلا الجنة؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم صبر المرأة التي كانت تسرع فقال: اصبري ولك الجنة. قالت: الجنة؟ لا، خلاص، طالما الجنة اصبر. ولذلك ملأ الله سبحانه وتعالى القرآن بذكرها، وزين النبي صلى الله عليه وسلم أحاديثه بالكلام عنها. سبحان الله. وما غابت الجنة عن ناظري أحد أبدا إلا ساء خلقه ويبس طبعه وانغمست نفسه في الدنيا انغماسا عجيبا. وعلى قدر حضور الجنة في القلب تحضر الهمم، وعلى قدر غياب الجنة تجد الإنسان روحه تضعف وتلاقي الزمم تخرب، نسأل الله السلامة. ولذلك تزينت الجنة في الخطاب، الجنة تزينت للخطاب، فجدوا في تحصيل المهر، لازم يكون مشغول. عشان كده يا جماعة، لا حل للحالة الإيمانية الهشة إلا استحضار بريق الجنة في النفوس. فدايما شعارك في رمضان: هبي ريح الجنة في رمضان، لأن رمضان بيعيشك الجنة فعلا، رمضان قرين الجنة. فالريان باب للصائمين، والعتق أكثر ما يكون في رمضان وفي يوم عرفة، والجنة مفتوحة على مصراعيها، فما كان أحد أقرب من الجنة في ليله أو نهاره من صائم أو شهيد. وحق لمن كانت ريح الجنة عند أنفه وباب الجنة المفتوح يغازل عينيه ومشهد الصائمين وهم يدخلون من باب الريان يداعب خياله، حري بمثل هذا ألا يقعد حتى يدون اسمه في سجلات الداخلين. عشان كده ربيع الأسلمي لما حانت له لحظة مودة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألني يا ربيعة. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال له: وغير ذلك؟ قال له: لا طبعا، أنا عاوز دي. سبحان الله. سعد بن خيسمة عاوز يجاهد، خرج للجهاد، فلما أراد أن يجاهد هو كان والده عايش والاثنين دول عاوزين يسافروا، لازم واحد منهم يقعد عشان يراعي البنات. فقال له: خلاص يا أبي نعمل قرعة. بيعملوا إيه؟ قرعة. شايفين البيوت؟ نعمل إيه؟ نعمل قرعة. زي أعرف النهاردة بيوت أولادها خاتمين والأب خاتم، ده عاوز ياخد الأجر وده عاوز ياخد الأجر، فيعملوا قرعة مين اللي يصلي. الله أكبر. فسعد بن خسيمة طلع عمل قرعة هو والده، فخرجت القرعة عليه عشان هو اللي هيجاهد يوم بدر، ولم تخرج لأبيه. فقال لأبوه، أبوه له بيقول له إيه كلمة جابن: أسرني يا بني، يعني بيقول له يا ابني سبها لي. قال: والله يا أبتي لو كان شيء غير الجنة لأسرتك به. يعني بيقول له إيه؟ مش بيقول له غير الجهاد، لا بيقول له غير الجنة، كأنه عارف كويس جدا ان ده وسيلة هتوصلني. احنا اصلا عايشين ليه يا ابي؟ احنا عاوزين نعدي. ولما عمرو بن الجموح قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان اولادي، كان راجل ده بيعرج رجله وجعاه، بيقول له ان اولادي يمنعونني الجهاد، فقال له النبي ان الله قد عذرك، يعني ربنا اداك العذر خلاص، انت راجل عندك عرج وعندك مريض وكده. فقال يا رسول الله انا لي امنية ان اطأ الجنة بعرجتي هذه، انا نفسي العرجة دي تمشي في الجنة. فأذن له النبي لهذا الشوق وهذا الانكسار، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يجمع بين حسرتين، البلاء اللي هو إن العرجة بتاعة القدم، فيكون هناك ثم أيضا عرجة في القلب، فلم يجمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم هاتين، فرزق الشهادة. الجنة موجودة، الجنة عند الصيام الهاجرة. شوف وانت في الحر وصايم وعاوز تغسل رأسك والحر وبتاع، ثم ترفع رأسك إلى السماء دامع العينين وتقول وعزتك وعزتك وجلالك لولاك ما تحملت هذا العناء. الجنة عندما تخلو بنفسك قبيل المغرب مشفق كده على نفسك ومتشقق الحلق، هتموت عشان تشرب، خائر القوة، وأنت يعني تنتظر في بيتك مستقبل القبلة ممسكا مصحفك كأنك تقول لربك والله لا أزاحمن على الريان ولو لم يبقى إلا شهقة، لو ما فيش إلا شهقة واحدة أنا هزاحم على باب الريان. الجنة عند نفحات السحر الجميلة تتنغم فيها بغذاء روحك قبل طعام سحورك. الجنة مع كل نفقة خفية بتقدمها مع الصيام علها تشفع لصيامك فيقبل. الجنة في جلسة ذليلة تجلسها كل ليلة وحدك دامع عينك دامع العينين خاشع تخشع بقلبك سبحان الله، تقول لربك بلسان حالك رباه أما يشفع لي حالي هذا لديك لكي تعتقني. الجنة تكون أول من يصف قدميه للتراويح، وتكون آخر واحد تقوم من المصلية كأنك تقول لله سبحانه وتعالى يا رب أنا أول من أتى وآخر من أعود، يا رب لا أريد أن أنصرف حتى ترحمني. الجنة في حلقة ذكر في مجلس علم تحضره ولو عن بعد، يعقدني أو حتى تعقده في بيتك لعل الله، وانت بتعقد المجلس ده ترجو من قلبك أن الله يعتقك ويغفر ليك لأجل هؤلاء الصغار البراء الذين لم يجري عليهم قلم التكليف بعد، وانت قاعد تقول لهم ربنا والنبي. الجنة عند تفقد المساكين أو أهل المسكين أو يتيم أو أسير كأنك تقول رحمتهم فيك، أنا رب ارحمهم، رحمتهم فيك فارحمني بهم. الجنة في كل زاوية من زوايا رمضان، لكن من يصدق الله سبحانه وتعالى في طلبها، كما قال الحسن الجنة ما أزينها، لكن أين الخطاب؟ مين اللي هيخطب ومين اللي هيتجوز؟ هي الجنة موجودة وبتقول لك مهري أهو فينك، عدى 15 يوم وقاعد تقول لي الخشوع ما جاش الخشوع ما جاش، هو انت قاعد مال تطوف حوالين نفسك حاطط الخشوع ده زي الكعبة وقاعد مال تطوف حواليها، هو فين هو فين هو فين؟ ركز معايا، ركز، بص على يتيم، بص على مسكين، بص على بائع، يعني عم تلاقي بائع بيبيع في وقت المغرب وقاعد في نفس الوقت بيبيع لك حاجة ولا بيبيع حلويات لأطفال ولا بيبيع أي حاجة. أما هزك هذا الرجل لماذا يسير هكذا وترك صبيانه وترك أولاده؟ يريد أن يقول لك انتبه أنا فرصة التقطها. سبحان الله، المعنى ده مهم، أن الإنسان دايما يطرق الأبواب، أنا فاضي دلوقتي أدور هو الخشوع جه ولا ما جاش، أنا دلوقتي يا جماعة زي ما يكون دخلت حديقة، الحديقة دي هي مظبوطة بالوقت، أنت قدامك الوقت ده أول ما ينتهي هتطلع منها، حاول تطلع بأعلى ثمار، موز تلاقيه خده، مانجا تلاقيه طلع، شوف خد فاكهة على قد ما تقدر، مش كل شوية تقولي أنا حاس كده وأنا بقطع الشجرة مش بقطعها باحتراف، أنا حاس إن أنا باخدهاش كده وأنا رايق، أنت لسه في الدايرة ديت. يا جماعة نحن كما بدأت معكم الحديث فلعل نفحة تصيبك لا تشقى بعدها أبدا. قول سبحان الله، كل عم تشوف فقير تقول له تعالى يا جنتي، يمكن أنت اللي تدخلني. عم تلاقي واحد مسكين قول له تعالى يا جنتي، يمكن أنت اللي تدخلني. خالتك زعلانة مع زوجها وبتاع، تصلي مكالمة كده هديها لعلها تقولي تعالي يا جنتي. بنت أختك لقيتيها أنها طالعة على السلم كده بتاع، تذكريها بحديث تقولها أنا عارفة أنك أنت لسه مش مكلفة ولم يجري عليك القلم، فلعل الله يطلع من فوق سبع سماوات فيراني مهمومة أن في جيل الآن يطلع موحد ويعظم ربها ويعظم نبيها، فيقول أما وقد أهمك هذا، عفونا عنك. فتقولي كل الحاجة حواليك تعالى يا جنتي، تعالى يا جنتي. مجلس علم يكون انت فاضية، تعالى يا جنتي. سبحان الله، تلاقي زوجك مهموم بتاعه، تحاولي تدخلي عليه السرور، تعالى يا جنتي. يا جماعة حتى العلاقة الخاصة، وفي بضع أحدكم صدقة، يعني حتى في الوقت، يعني في كل مناحي الحياة الرمضانية ما تضيعهاش. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم وينفعنا ويجعل هذه الأيام أيام مباركة. اقرأوا عن الجنة، هاتي كتاب كده عن الجنة اقرأيه، حاولي كده تحركي الوجدان في قلبك، عما تسمع عن الجنة والكلام ده تقومي تتحركي، وتقوم تتحرك وتنطلق أكثر وأكثر وأكثر. إيه اللي مقعدك؟ اللي مقعدك إنك أنت مش لاقي حاجة ترفعك وتدفعك. فسألي الله سبحانه وتعالى كما تكلمنا في اللقاء السابق، والآن استحضر الجائزة. أنت عارف إيه اللي منتظرك؟ منتظرك باب الريان، منتظرك كل هذه العطاءات، وفي كل ليلة في عتقاء، كل ليلة شوف. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم، يرزقنا وإياكم من فضله، ويمن علي وعليكم بحسن الختام. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.